أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال يا فلان قلتم أخرى الله من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا خلت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله القرآن إماما إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء في المغفرة والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى في المغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من ذلك يقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه لا نفسه، هذه السنة. لا نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.